حكم تصوير صلاة الجماعة في المسجد في الحرم يعني لا بأس بذلك، أن الناس يأتسون بذلك، ولهذا عدد من الفوائد.